بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. السؤال الأول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه؟ يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما معنى هذه الكلمة يخوف أولياءه؟ لأن بعض الناس ربما فهم الآية فهما خاطئا. كيف الشيطان وهؤلاء أولياء الشيطان ويخوفهم؟ يخوف أولياءه، بعض الناس يظن أن معناها أن الشيطان يخوف أولياءه، يعني يأتي لأوليائه بالخوف، يوقعهم في الخوف، وهذا معنى خطأ، ليس هو المعنى الصحيح في الآية. بل إن معنى الآية، الجواب أن معنى الآية، قال ابن القيم أن معناها عند جميع المفسرين أن معنى يخوف أولياءه أي يخوفكم من أوليائه، يعني يخوفكم يا أيها المؤمنون من أوليائه، يخوفكم أنتم بأوليائه ومن أوليائه، يعني يجعل يوقع الخوف في قلوبكم من أوليائه. ومن هم أولياؤه؟ أولياؤه كما قال العثيمين رحمه الله في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، قال أولياء الشيطان يعني أنصاره، يعني أنصار الشيطان الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، هؤلاء هم أولياء الشيطان الذين يناصرون الشيطان على إشاعة الفحشاء وإشاعة المنكر، هؤلاء هم أولياء الشيطان، وهم كثير في المجتمعات، لأن الشيطان يأمر بذلك، الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، فالذي يناصر الشيطان في نشر هذا الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان. وهذه الفواحش تختلف والمنكرات تختلف، منها ما يكون شركا ومنها ما يكون دون ذلك. فالشيطان يخوف الإنسان من أوليائه حتى يحجزهم عن فعل الخير، ويخوفهم عن الإقدام على كلمة الحق وعن الجبن عن كلمة الحق، كله تخويف من أوليائه. وربما كان هذا التخويف على مستوى يعني كبير، وربما كان على مستوى أدنى من ذلك، فيخوف بعض الدول يخوفهم بالكفار وبأن الكفار ربما يعملون عليكم الحظر الاقتصادي، ربما ضروكم، ربما، ويخوفهم من أوليائه، فيجعل التوكل في قلوبهم ضعيف على الله، يجعله ضعيفا على الله سبحانه وتعالى، فيستسلمون لهؤلاء الكفار، ويعني يطبقون ما أراد الكفار من أفكارهم وإشاعتها في بلاد المسلمين، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ ابن عثيمين أن هناك فائدة، أن يعلم الإنسان أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني من الأجل، ليس هو الذي يدني من الأجل، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل. كم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه، وكم من جبان قتل في بيته، فليس هذا هو الذي يدني من الأجل أو يبعد الأجل. انظروا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، شجاعا مقداما، دخل ما يقارب 100 معركة وما في جسمه موضع إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة برمح، ومع ذلك يموت على فراشه، يموت على فراشه، أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. والشيطان، فالشيطان له هذه الوساوس، يلقيها في قلب ابن آدم، يلقيها في قلب ابن آدم، فإذا خاف من أولياء الشيطان وتخوفهم فإنه كما قال الشيخ ابن عثيمين يصبح فريسة لهم، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس. لو أننا صدقنا وتوكلنا على الله وجعلنا الخوف منه سبحانه وتعالى لخاف منا كل شيء. ولهذا قيل في المثل: من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء، من خاف من غير الله خاف من كل شيء. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا المعنى، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني الله ينادي عباده المؤمنين يقول انتبهوا لهذا الشيطان، هذا الشيطان يخوفكم من أوليائه ومن أنصاره فلا تخافوهم، خافوني، اجعلوا الخوف لي إن كنتم مؤمنين. هذا هو معنى الآية الذي ذكره أهل العلم في معنى هذه الآية. والسؤال الثاني، ما هو الفرق بين الخوف والخشية؟ الخوف والخشية، الجواب أن الخشية هي نوع من الخوف، الخشية هي نوع من الخوف، فإذا اقترن الخوف بالعلم والمعرفة فإن هذا يكون خشية، إذا اقترن الخوف بالعلم والمعرفة فإن هذا يكون خشية. قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أن العلماء هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم أشد الناس خشية لله، لأنهم عندهم علم، يعلمون أسماء الله ويعلمون صفاته ويعظمون الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، فلهذا هذا الخوف مع العلم يتولد منه الخشية، يتولد منه الخشية، فالعالم يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. فبخلاف الخوف، الخوف قد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف، الخوف ربما يكون إنسان يخاف من شيء وليس هذا الشيء الذي يخاف منه ليس عنده قوة، إنما كالذي يخاف مثلا من الجن أو يخاف من غير ذلك، إنما هذا من ضعف الخائف نفسه، الخوف ربما يكون من ضعف الخائف وليس من قوة المخوف. أما الخشية فإنها لا تكون إلا إذا علم هذا الشخص عظمة المخشي منه سبحانه وتعالى وهو الله، فإذا صرفها بأن صرف هذه لغير الله وخشي من غير الله سبحانه وتعالى بأن أصبح يعظم يعني ما في هذا القبر، يعظمه ويخشى منه ويخاف منه مثل خوفه من الله، ويكون عنده يعلم أن هذا الشخص ربما يضره بالسر وربما يعني جلب إليه المكروه، فهذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وأشدكم له خشية، فالأنبياء هم وأشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى، وبعدهم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخلاصة القول أن الخوف والخشية الفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم، مع العلم بالمخشي، والخشية تكون بسبب عظمة المخشي، بخلاف الخوف، الخوف قد يكون من الجاهل وقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أذن لي أن أحدث عن ديك، وهو ملك من الملائكة على شكل ديك، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال قد مرقت رجلاه في الأرض وعنقه منثن تحت العرش، وعنقه منثن تحت العرش. ما أحد من يستطيع منا أن يتخيل عظمة هذا الملك الذي هو رجلاه ساخت في الأرض، في الأرض السابعة، وعنقه منثن تحت العرش. كم بين هذه الأراضي وبين السماء الدنيا، وكم بين كل سماء وسماء 500 عام، وكم بين يعني السماء السابعة وبين الكرسي، وكم بين الكرسي وبين العرش، وعظمة هذه المخلوقات، وهذا الملك عنقه منثن تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك، وهو يسبح الله سبحانه وتعالى ويقول سبحانك ما أعظمك، فيقول الله ما عرف هذا من حلف بي كاذبا، ما عرف هذا من حلف بي كاذبا، الذي يحلف بالله وهو كاذب ما عظم الله ولا قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. ولهذا يقول الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا علم الإنسان بعض مخلوقات الله فقط كيف يكون له من الخشية يعرف بعض المخلوقات التي خلقها الله؟ هذه الملائكة على عظمتها وعلى يعني ما خلقها الله على هذه الخلقة العظيمة، حتى يستطيع الواحد منهم ملك الجبال أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني يطبق جبلين يعني على الكفار. وجبريل يرفع قرية قوم لوط، يرفعها بجناح واحد، يرفعها إلى السماء ثم يقلب عاليها سافلها. وهكذا له 600 جناح جبريل، قد سد الأفق. والملائكة الذين خلقهم الله للبيت المعمور، يعني خصوصا للبيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون منه ولا يعودون، وفي اليوم الثاني يدخل 70,000 ملك غيرهم. هذا عظمة، عظمة لخلق الله سبحانه وتعالى. كم عدد الملائكة بهذه الأعداد الهائلة التي لا يستطيع البشر عدها؟ بل جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنهم في ليلة القدر ينزلون بعدد الحصى. كم في الدنيا من الحصى؟ ينزلون بعدد الحصى. والحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. كم عظمت هذه الملائكة وكم أعدادها؟ إنما نحن أصبح الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى عندنا ضعيفة بسبب الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. فإن هذه الخشية إذا يعني كانت في قلب الإنسان وسكنت في قلب الإنسان، فإنها يصاحبها السكون والقرار والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى، فهذا هو النافع، هذا هو الذي ينفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخشية منه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.